الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. متى تدعو لك الملائكة؟ أولا عند عيادة المريض، عند زيارة أخ مريض تدعو لك الملائكة، عند جلوسك في المسجد تنتظر إقامة الصلاة تدعو لك الملائكة، عند دعائك لأخ لك بظهر الغيب تقول الملائكة بإذن الله ولك بمثل، عند زيارة أخ لك في الله زيارة في الله تدعو لك الملائكة تقبل الله منا ومنك.